والمراد بمنكر القدر الذين أنكروا علم الله السابق للأشياء، وهو أولئك كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الجهل لله عز وجل، وهم القدرية الأول. وهناك القدرية المتأخرون وهم المعتزلة، يثبتون العلم والخلق ولكن ليس بالعموم، وهؤلاء مبتدعة لشبهة قامت عندهم. أما القدرية الأول الذين نسبوا الجهل لله عز وجل ونفوا عنه سبحانه علم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء كفار، كفرهم أهل السنة. وهذا التكفير متعلق بكونهم أنكروا توحيد الربوبية، فالإيمان بالقدر من توحيد الربوبية، لأن الله مقدر الأشياء سبحانه وتعالى، هو خالق الخلق، وهو الذي يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث مختلف في ضعفه وحسنه، قال شيخنا سلمه الله: ضعيف منقطع. أبو حازم لم يدرك والد أبو حازم لم يدرك عبد الله بن عمر، وبعضهم حسنه بشواهده وضعفه المنذري وغيره من أهل العلم، تكلم عليه المحشي تعلق عليه. نعم. قرأ. قال: رواه أبو داود في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنة الكبرى وفي القضاء والقدر، وغيرهم من طرق، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر به مرفوعا، وهذا سند رجاله ثقات غير أنه منقطع، فأبو حازم لم يلق ابن عمر. ورواه الطبري في صريح السنة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق يعقوب ابن إبراهيم الجوزجاني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا. وقد روي الحديث مرفوعا من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف وبعضها يسير الضعف، فالقول بتحسين الحديث قوي، لا سيما مع ما له من الشواهد الكثيرة، وأيضا فهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، والله أعلم. وانظر تتم التخريج في الملحق. أظن من يحسن حديث القدرية الشيخ الألباني رحمه الله، لكن قال شيخنا لم يصح في القدرية شيء، وظهورهم كان بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة الرسول لم يظهر القدرية إلا في أواخر عصر الصحابة، أدركهم صغار الصحابة وأوائل التابعين. وقد روى ذلك مسلم وافتتح به صحيحه في أول حديث ذكر الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله في صحيح، قال أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، هو حميد الطويل، حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس، يعني جهتنا وناحيتنا، أناس يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: والذي نفسي بيده، أو الذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علي رجل شديد بياض الوجه الحديث وساق حديث جبريل المشهور عليه السلام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم عند الفتن. فحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر انطلق إلى صحابي مزكا في الكتاب ومزكا في السنة عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهما فذهب إلى لقياه في الحج وتنازل العلماء هل لقياه في المسجد الحرام في المسجد الأول. مرجح أنهما لقياه في المسجد الحرام في حج أو عمرة في المسجد الحرام. وأيضا فيه الأدب في المشي مع العالم. فاكتنفت أنا وصاحبي عليكم السلام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وفيه الأدب بين الأقران. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي وأن القرين لقرينه لا يعني يحاول أن يستحوذ على المجالس فليترك مجالا لأخيه ولا يتقدم إلا إذا ظن أنه يقدم وغير ذلك من الآداب في هذا الحديث. هو حديث طويل وحديث عظيم فيه فوائد عظيمة. نعم. فالحديث في القدرية قال شيخنا لم يصح في القدرية حديث وكذلك في المرجئة. أما الخوارج فورد فيهم 10 أو 11 حديثا في الصحيحين. لأن أول ظهور الخوارج متى؟ في عهد الرسول عليه السلام على يد حلقوس بن زهير المكنبي الملقب بذي الخويصر التميمي. وأكثر المترجم أكثر من يكتب في الفرق يذكر أن أول ظهورهم كان أن أول ظهورهم كان في عهد علي رضي الله عنه. وهذا إنما هو ظهور شوكة وقوة وجماعة. أما كأقوالهم الفاسدة فكرهم الباطل أول ما ظهر في عهد الرسول عليه السلام. ولذا جاء في أحاديث صحيحة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإرجاء فظهر في الكوفة أول من قال به حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله وغفر له. والقدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة مع صغار الصحابة وأوائل عهد التابعين. وبعض العلماء يحسن كالشيخ الألباني فيما أذكر في أحد معه تحقيق آخر في صحيح الجامع. نعم أذكر الشيخ ناصر حسان. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحق. شيعة يعني أتباعه. والدجال يتبعه من اليهود 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. نعم. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال المصنف رحمه الله تعالى قال شيخنا ضعيف. لكن القدرية قدر عظيم تبرأ منه عبد الله بن عمر وكفره رضي الله عنه. نعم. أتكلم على الحديث هذا أيضا. قال أرواه سفيان الثوري في جامعه والطيالسي في مسنده والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن أبي عاصم في السنة عبد الله بن الإمام أحمد في السنة والمحاملي في الأمالي وابن بطة في الإبانة وابن بشران في الأمال والقشيري في رسالته شكاية أهل السنة كما في الطبقات الكبرى للسبكي، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبيهقي في سنن البيهقي الكبرى وفي القضاء والقدر عن عمر ابن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه به مرفوعة، وإسناده ضعيف، عمر مولى غفرة ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث، والراوي عن حذيفة رضي الله عنه مجهول، وقد جاءت تسميته رجل من الأنصار الذي جهل. نعم، من الأنصار، من الأنصار، من الأنصار نعم، لكن لو كان صحابيا لا يضر رجال. نعم أكمل. وقد جاءت تسميته من طريق أخرى، فرواه البزار في مسنده والبيهقي في القضاء والقدر وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق علي بن عبد الحميد، حدثنا أبو معشر عن عمر مولى غفرة عن عطاء ابن يسار، عن عطاء ابن يسار عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، وأبو معشر ضعيف وقد خالف عمر بن محمد ابن زيد المدني فروايته منكرة، ورواه الفغياب في القدر من طريق عيسى بن يونس عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة به موقوفا، وهذا من اضطراب عمر مولى غفرة، فمرة رواه عن حذيفة مرفوعة ومرة موقوفة ومرة رواه عن ابن عمر مرفوعا كما سبق ذكره، ويشهد له بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن فيه النعمان ابن شبل وهو متهم بوضع الحديث، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف الله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، وكان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، وهذا فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، والله يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكن. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، عن الكفار لو ردوا إلى الدنيا، علم الله عز وجل في علم الأزلي السابق الأشياء قبل ردهم إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر، وإنهم لكاذبون يعني في زعمهم الإيمان. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي أخبرهم أني منهم بريء كذا في رواية مسلم. نعم، فأخبرهم أني بريء منهم أني منهم بريء وأنهم براء مني وأنهم مني براء. فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. أنفقه في سبيل الله، هذه السؤال مهمة. نعم، فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نحن جلوس عند رسول الله

قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، رقم عليه الرقمتين في يده وقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب. كل شيء عند الله مقدر في كتاب عظيم عنده سبحانه في اللوح المحفوظ، كل شيء مقدر عند الله عز وجل. بهذا يطمئن الإنسان ويرتاح قلبه وفؤاده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، تنازل العلماء في أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هل هو القلم أم العرش، لأنه في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الأرض. دل بعض العلماء بأن العرش خلق قبل القلم بحديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قالوا إن العرش خلق، وهذا انتصر له ابن القيم رحمه الله في النونية أن العرش خلق قبل القلم، وأجابوا عن هذا الحديث: إن أول ما خلق الله القلم. رجح بعض العلماء أن القلم أول مخلوقات الله عز وجل، وقالوا إن هذا مفهوم النص، يعني القول بأن العرش خلق أولا، وأما لفظ النص فيقدم على المفهوم. إن أول ما خلق الله القلم، قالوا هذا لفظ، وأما وكان عرشه على الماء فهذا تقديم العرش، هذا مفهوم النص. وأجاب الأولون بأن هناك رواية تفك وتحل هذا الإشكال، وهي رواية ماذا؟ أول على ماذا؟ على الظرفية وليس الابتداء. رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين ووقت خلق الله للقلم قال له اكتب، وهذا يعد مرجح خارج عن الفريقين، وهذا هو الأظهر. ورجحه مشايخنا أن العرش خلق قبل القلم، وهو الأظهر والله أعلم. ومع ذلك فالقول الثاني قول بعض علماء السنة أن القلم خلق أولا، لكن رواية أول ما خلق الله القلم غير رواية أول ما خلق الله القلم، فرواية أول التي هي على الظرفية تفك الإشكال وترجح أن العرش خلق أولا، وإنما كان هذا القول من الله عز وجل القلم اكتب حين خلق القلم، حين يعني وقت وظرف خلقه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عبادة هو ابن الصامت، قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود. ورواه الإمام أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. يعني عبادة يعاد في مرض موته فيقرر عقية أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، لما زاره أناسه على فراش الموت قال: أوصني. قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. وهنا يتكلم في مسألة عقدية وهي القدر، وهذا يدل على أن أهم ما يوصل الإنسان به أبناءه وزوجه

وهذا قول من القدرية الأول الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى إن لم يخلق، إن الإنسان خالق في هذا نفسه، فأثبتوا لذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية قالوا خالق للخير وخالقين للشر، خالق للخير وهو الله سبحانه وتعالى، وخالق للشر وهو الإنسان، قال هو خلق فعل نفسه، وأن مشيئته سبقت مشيئة الله عز وجل، والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. لو حملنا كل المعنى على ويكون ما يشاء يعني الإرادة الشرعية، نعم، هذا الإطلاق غلط، لذلك هم لا يثبتون إلا إرادة واحدة، فرقة ضالة، فرقة تثبت الإرادة الكونية وفرقة تثبت الإرادة الشرعية، وكلاهما ضل ضلالا بعيدا بسبب، لذلك نركز في باب القدر على إثبات الإرادتين، إرادة كونية قدرية تقع في كون الله عز وجل بمشيئته سبحانه وتعالى وليس لها تعلق بمحبته، وإرادة شرعية دينية تقع في كون الله عز وجل بمشيئته ومحبته، فالإرادة الكونية القدرية تعلقها بالمشيئة لا بالمحبة والرضا، أما الإرادة الشرعية الدينية فمتعلقة بالمحبة ومراض الله عز وجل، ولذلك حينما رجحنا في درس سبق ما رجحه بعض العلماء من أن الرضا بالقضاء مستحب، أما الصبر فإنه واجب، أن الرضا مستحب وهو درجة أعلى من الصبر، هذا كله في الإرادة الشرعية الدينية أم الكونية القدرية؟ الكونية القدرية، أما الشرعية الدينية فالرضا فيها أيضا واجب، فمن لم يرضى بمشيئة الله عز وجل الشرعية الدينية فهو كافر، وهو شرط القبول في شروط لا إله إلا الله، فمن رد أمر الله عز وجل الشرع الديني فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله، ولذلك بعض السفهاء لما نقل هنا لما جاء هنا في النادي وهذا سبحان الله تكفيري جلد تجد يكفر كل أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقل كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام نقله عن إسحاق بن راهوي الصار المسلول على شاتم الرسول في أن من رد شيئا مما جاء به الرسول كفر، وأنزل ذلك على القانون الوضعي، وفهم أن الرد مجرد الترك وهذا باطل، والآخر يكذب وينقل في شروط لا إله إلا الله السبعة فيقول القبول المنافي للترك، هذا من فرط الجهل، فالقبول ينافيه ماذا؟ الرد، والترك ينافيه ماذا؟ الانقياد، فالقبول لا علاقة له به، شخص قبل وشخص رد، شخص انقاد وعمل وشخص لم ينقد ولم يعمل، لذلك هذا التحريف، وهذا سبحان الله حينما ينقل عن الحكم حافظ بن أحمد الحكمي ويكذب الحكمي، ما قال هذا، ما قال القبول المنافي للترك، إنما قال لضد ذلك وهو الرد وليس الترك. نعم. قال ولم يجعله خالقا لشيء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والعياذ بالله. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا، قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم تكلم في التقدير والتجويز بهذا القياس، يعني جوز وعد الله سبحانه وتعالى أشياء فاسدة لا تليق في حقه سبحانه، نعم، سواء في الصفات أو في التقدير وفي المشيئة. فمثلا قالوا بوجوب الثواب والعقاب على الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لو قلب حسنات الأولياء والأنبياء إلى سيئات وسيئات الفجار والكفار إلى حسنات لكان غير ظالم له، ونحن تعريفهم للظلم وهو التصرف في ملك الغير كما ذكرنا في درس السابق، وهذا باطل جدا. الصواب أن الظلم عند أهل السنة خلافا لأهل البدع، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت ابن أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذا هو المنهج أيضا أيها الأخوة، يقرره يحيى بن يعمر وحميد الطويل، حميد بن عبد الرحمن الملقب بحميد الطويل، ويقرره أيضا هنا ابن الديلمي لما يأتي أبي بن كعب. فإزالة الشبهات من القلب تكون بمجالسة العلماء الثابتين الراسخين على الحق غير المتلونين ولا المتخاذلين في نصرة الحق، بهذا تزول إن شاء الله الشبهات من القلب. لذلك مهم جدا من انتقل من المذاهب الفاسدة كالإرجاء أو الخوارج أو القدرية أو المعتزلة أن يكثر مجالسة العلماء حتى يزول ما في قلبه من شبهات ومن باطل كان قد ورثه عن أهل الباطل، هذا مهم جدا. نعم. فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حدثوا بمثل ذلك؟ لأن المشكاة واحدة والمنهج واحد والسبيل واحد. لكن إذا ذهبت عند رجل من أهل السنة في أقصى المغرب في طنجة وآخر في أقصى المشرق في الصين، هل تجد خلاف بينهم في مسائل الاعتقاد ووصول السنة؟ عقيدة واحدة ثابتة. إذا شرح رجل هذا الكتاب هنا في مصر، شرحه آخر في أقصى المغرب وآخر في أقصى المشرق، تكاد تكون الألفاظ والعبارات واحدة فضلا عن الحقائق والمعاني، وذلك لأن المشكاة واحدة. وهذا مما يتميز به منهج أهل السنة ومنهج أهل السنة فقط عن غير من المذاهب الباطلة. حين يجتمع أهل البدع وخشى بعض الإخوة من هذا، قلنا اصبروا، سيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهذا هو الواقع اليوم. حزب كذا يكفر حزب كذا لأنه تعامل مع جبهة كذا وتعامل مع حزب كذا، وهذا هو هذه عادة أهل البدع، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. أما أهل السنة هم أهل رحمة وأهل شفقة، حتى ولو وقع بينهم شيء فتجد سرعان ما تجمع بينهم السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنهم على السنة جميعا سيجتمعون مهما وقع، حتى ولو وصل القتل تقاتل الصحابة ولو تسابق لا بد أن يرجع بعضهم إلى بعض، لأن بينهم رحم وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء في هذه الحياة. نعم. ويجب أن يؤخر كل شيء يتعارض مع سنته، يؤخر ويبعد إذا عارض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة. وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن. وهذا يدل على ماذا؟ ما قبله الله منك يدل على الكفر، ولياذ بالله، لأن الله يقبل من أهل التوحيد ولا يذهب العمل إلا الشرك، لئن أشركت لا يحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما أهل التوحيد حتى ولو وقعوا في كبائر أخر كثيرة لا تذهب حسناتهم بتلك الكبائر، أما من وقع في الشرك تذهب كل حسناته ويحبط كل عمله عياذا بالله. نعم. ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. هل ابن مسعود وزيد وحذيفة عملوا حزبا باسم حذيفة أو ابن مسعود، حزب حذيفة أو حزب مسعود أو حزب زيد؟ لا، ما فعلوا ذلك. ما الذي جمعهم؟ فقط السنة. لك نقول لهذه الأحزاب جميعا ارجعوا إلى السنة، ارجعوا إلى كتب السنة تجمع بينكم، ولا تحاولوا ولو أنفقتم كل ما في الأرض لن تجتمعوا، كما قال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه، على السنة والكتاب لا غير. من رام اجتماع الناس على غير الكتاب والسنة هذا سائر في سراب وينكش على الماء لا قيمة له. نعم. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى عن سفيان عن منصور عن ربعي ابن حراش. عن ربعي ابن حراش عن رجل عن علي بن أبي ابن إيه؟ ابن حراش. ربعي ابن حراش في نسخة، قال شيخنا في نسخة حراش بالحاء والصواب ما هنا بالمعجم. علق عليه عندك. قال في طبعة الفريان خراش وهو خطأ، وهو ربعي ابن حراش بكسر المهملة وآخره معجمة، أبو مريم العكسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية، مات سنة 100 هجري، وقيل غير ذلك، روى له الجماعة تقريب التهذيب. يبقى راجع في التقريب. نعم تقريب. في أحد أتى بالتقريب التهذيب؟ كان في أخ حياتي من المعرض التقريب التهذيب. لو أحد عنده أحد أتى به مصطفى. نعم. عن رجل عن علي يراجع، من يراجعه؟ من يراجعه في تقريب التهذيب؟ ربيع بن حراش وربيع بن خراش. عماد لا يوجد، راجعه إن شاء الله. عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: معروف ربيع بن خراش، على علي بن حراش مشهور ربيع بن خراش. نعم. عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن رجل هذا مبهم. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. حسن صحيح غريب، في نسخة حديث حسن غريب. نعم. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نعم. وهم يقولون مرتكب الكبيرة المعتزلة مخلد في النار، فعلى قولهم هم ومرتكب كبيرة في مسألة الإيمان بالقدر، على قولهم هم كفار، ومع ذلك أهل السنة لا يكفرونهم، فأهل السنة أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وهم أبعد الناس عن التصرف في التكفير أو في التبديع أو التفسيق إلا بعد البيان ووضوح الأمور، حينئذ ينزلون الأحكام، وهم أرحم الناس. من علامة رجل السني أن يكون رحيما بالناس، لا سيما الجهال منهم الذين يريدون الحق، بخلاف أهل الأهواء وأهل البدع، فهم شديدون على أهل البدع بخطورة البدع وشدة البدع. نعم. فيه مسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان الست. الثانية: بيان كيفية الإيمان به، وذلك بالعلم والمشيئة والكتابة والخلق، الإيمان بهذه المراتب الأربعة. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به ما قبله الله منه. الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. يا بني لا تجد طعم الإيمان، في أثر عبادة بن الصامت وصيته لولده. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله القلم، واسمك التفصيل في ذلك. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، كما في هذا الحديث. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، فليس مني، فمن لم يؤمن بالقدر فليس مني. الثامنة: ذكر عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لما جاء عبد الله بن فيروز المعروف بن الديلمي إلى أبي بن كعب، وكذلك ذهب يحيى بن يعمر وحويل بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فسوق الحديث يزيل الشبهة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.